قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالحديث إن شاء الله تعالى عن آيات من سورة النور، آيات أنزلها الله عز وجل تبرئة لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، فقد مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم شدة بالغة وبلاء عظيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، إذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فنذكر القصة بما فيها إجمالا بيانا وإيضاحا لبراءة أمنا رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، تحذيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يسلكوا مسالك وعرة تضر بهم في آخرتهم. إجمالي ما ورد في هذه القصة كما حكته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم معه. فخرج في سفرة سافرها وكانت القرعة قد أتت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فخرجت معه. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم غزوته هو راجع، نزل مكانا للاستراحة فيه مع أصحابه، فبركت الإبل ونزل الناس مريد قضاء حاجة يقضيها، مريد الطعام يأكل، مريد الراحة يستريح. فقضوا حوائجهم وهموا بالانصراف رضي الله تعالى عنهم. وكانت قد فقدت من عائشة رضي الله تعالى عنها قلادة فطفقت تبحث عنها، فتأخرت شيئا ما عن الجيش، تأخرت شيئا ما في البحث عنها، في البحث عن يقضيها. فلما آذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيل قام الناس وانصرفوا وحملوا هودج عائشة فوضعوه على ناقتها ظنا أنها فيه، وكانت خفيفة رضي الله تعالى عنها كما قالت: كانت النسوة إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم. فحصل وانصرف الجيش، فرجعت أم المؤمنين عائشة إلى مكانها، فلم ترى في المكان داعيا ولا مجيبا. فجلست في مكانها لعل الناس يفقدونها أو يشعرون بفقدانها فيرجعوا إلى مكانها. فمع الانتظار نامت عائشة رضي الله عنها، فلما نامت وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل رجلا خلف القافلة لالتقاط الساقطة ونحو ذلك، وهو صفوان بن المعطل السلمي، فجاء صفوان إلى مكان القافلة وحيث استراحت فرأى سواد إنسان نائم، فلما رأى عائشة وكان يعرفها قبل نزول آية الحجاب استرجع قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، فأتى بالناقة وبركها وركبت الناقة وطفق يسحبها وما شعرت بأي شيء مما يدور حتى وصلت إلى المدينة، وقدر الله علي مرضا فمكثت في بيتي مريضة، مكثت شهرا وأنا مريضة، وهذا بتقدير الله سبحانه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يدخل علي، لم أعهد منه ذاك اللطف الذي كنت أعهده منه عليه الصلاة والسلام إذا مرضت، ولكنه يدخل فيسلم ويقول كيف تيكم، فأرد عليه السلام لكن يريبني حال النبي ووضع النبي أنه عليه الصلاة والسلام ليس كحالته وكعادته معي من الانبساط والمداعبة ونحو ذلك، هذا الذي يريبني في مرضي. أما الناس فقد خاض من خاض منهم في عرضي، كان عبد الله بن أبي بن سلول بلغه الخبر أن عائشة تخلفت وأن صفوان بن المعطل السلمي جاء معها، فطفق ينشر المقولات ويقول والله ما نجت منه ولا نجا منها كذا في بعض الطرق، وجمع الخبر وبدأ يبثه في أهل النفاق ويتولى نشر هذا الخبر في أوساط الناس، واشتد الإرجاف واشتدت المقولات حتى دخلت مقولاته على بعض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى على بعض البدريين كمصطح بن أثاثة الذي هو قريب لعائشة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق عليه لقرابته ولفقره ولأنه من أهل بدر، ولكن مع ذلك كله طفق يطعن أيضا في أرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويتهمها بالسوء والمكروه، حتى وقع في من وقعوا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفق أيضا يتهم أم المؤمنين عائشة، ومن النساء حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رضي الله عن صحابة رسوله وعن حمنة وغيرها وعفى الله عن المسيء منهم. فاشتد الكلام وتوافق هذا أن الوحي تأخر نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المدة، فاستغل أهل النفاق ذلك وقالوا انقطاع الوحي دليل على أن شيئا ما قد حدث في بيت النبوة، واشتد قولهم وازداد فوصل الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى حد عظيم وكبير، وصل الأمر مع رسول الله إلى الذروة، فبدأ يستشير ويدعو الله، فاستشار عليا لقرابته منه، فقال علي: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، قال: يا بريرة، هل رأيت شيئا يريبك؟ قالت: يا رسول الله، والله ما علمت عنها إلا أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، أي تأتي الشاة تأكل العجين، تأتي الشاة تأكل العجين، تعني أنها ليست بتلك الكبيرة المجربة الأمور. سأل النبي أسامة بن زيد فقال: يا رسول الله، أهلك وما علمت عن أهلك إلا خيرا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وهي درة عائشة والتي كانت تساميها في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاصمها الله بالورع، قالت: يا رسول الله، أهلك، والله ما علمت على أهلك إلا خيرا، أحمي سمعي وبصري، ما علمت على أهلك وعن أهلك إلا خيرا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بعد أن اشتد عليه الكرب والبلاء، قال: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وهذا في المسجد وعلى المنبر. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، أخبرنا من هذا الرجل، إن كان منا من الأوس قتلناه، إن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه ما تريد. قام سعد بن عبادة، وكان سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا قبل ذلك، ولكن احتملته الحمية الجاهلية للذي كان بين الأوس والخزرج، فقال لسعد بن معاذ: لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير وقال: والله لنقتلن، إنك منافق تجادل عن المنافقين. واحتدم الأمر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فماذا كان؟ وقد اشتد الخطب، نزل النبي وسكنهم، ودخل على عائشة رضي الله عنها وهي مريضة، دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة على حالته: كيفتيكم؟ وسلم وسكت. قالت عائشة رضي الله عنها: فاحتجت إلى قضاء حاجتي إلى الخلاء، فخرجت مع امرأة يقال لها أم مصطح لقضاء حاجتي، أي البول أو الغائط، فكنا نأنف أن نجعل الكنف في بيوتنا، فبينما أنا سائرة إلى الغائط إذ تعثرت أم مصطح في مرطها، فقالت: تعس مصطح، على طريقة النساء في التعريض بالخطاب. قالت عائشة: فقلت لها: بئس ما قلت، لم تسبين مصطح ابنك؟ أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: يا هنتاه، ألم تعلمي ما قال؟ قالت لها: وماذا قال؟ فأخبرتها بحادثة الإفك وما قاله أهل الإفك في شأنها، فرجعت وازدادت مرضا إلى مرضها. استمرت تبكي 3 أيام بلا فطور ولا انقطاع. قالت: حتى إني أظن أن البكاء فالق كبدي. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام استأذنت أن أذهب إلى أبوي فأذن لي، فذهبت إليهما فقلت لها: يا أمي ماذا حدث؟ استثبت الخبر. قالت: يا بني هوني على نفسك، والله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا وأكثرن عليها. فقلت: أوقد قال الناس؟ فتعجبت عائشة من أن هذا الكلام يثار وهي لا تدري عنه أي شيء، بل وهي نائمة مريضة في بيتها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاها بعد بكاء مستمر كادت تهلك معه إلى بيت أبيها، فسلم عليهم جميعا وجلس وتشهد وقال: يا عائشة، إني مخبرك بأمر، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا استغفر الله غفر الله له. وأخبرها بحديث الإفك. قالت: فتوقفت دموعي حتى لا أشعر منها بقطرة واحدة. ثم قلت لأبي: يا أبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لأمي: يا أمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فجف دمي وقلت: والله لقد تكلمتم في أمر، ولئن قلت لكم إني بريئة لم تصدقوني، ولئن قلت لكم إني ألممت بالذنب صدقتموني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم انخرطت في البكاء، فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي آنذاك. فلما كشف عنه قال: يا عائشة أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك. وتلا آيات الإفك، آيات حديث الإفك. قالت: أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمديه. قلت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. ونزلت الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك بأسوأ الكذب، ونعم وأسوأ الكذب كذب على زوجة رسول الله واتهام لها في عرضها، من منكم الذي يتحمل أيها الإخوة أن يقال إن امرأتك ارتكبت الفاحشة؟ من منكم الذي يتحمل أن يقال عنه إن زوجتك زنت؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، ليسوا بواحد ولا باثنين ولا بثلاث، بل هم عصبة، مجموعة، ليسوا يهودا وليسوا نصارى وليسوا من أهل الشرك، إنما عصبة منكم، إخوانك الذين معك في المسجد، أو الذين ظاهرهم أنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هم الذين قالوا ذلك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أي خير في هذا؟ الخير كما أخبر الله سبحانه من عدة وجوه. فمن وجوه الخيرية الرسول ابتلي، ابتلي شهرا في هم في غم، كل دقيقة تمر عليه يثاب فيها، فما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ثم إن المصائب تكشف لك المحب من المبغض، تكشف الشامت من الرفيق بك المحب لك. ويذكر وبصيغة التمريد أقول أن أبا أيوب الأنصاري جلس مع امرأتي يتذاكران الحدث، فقال لا يا أم أيوب، يا أم أيوب لو أنت مكان عائشة كنت تفعل هذه الفعلة التي قالوها؟ قالت لا والله أبدا. فقالت له يا أبا أيوب لو أنت مكان صفوان بن المعطل أكنت تفعل هذه الفعلة؟ قال لا والله أبدا. قالت والله عائشة خير مني وصفوان خير منك، فإذا كنت أنا وأنت لن نفعل ذلك، فجدير بنا أن نحسن الظن بأمنا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم الذي قام وجمع الأخبار له عذاب عظيم. من الذي تولى كبره منهم؟ إن الذي تولى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولا يمنع أيضا أن يكون معه من تولى هذا أيضا، فإن حسان بن ثابت رضي الله عنه وعفى الله عنه جاء يستأذن في الدخول على عائشة أو في تكليم عائشة عفوا من وراء حجاب، أذنت له عائشة أن يكلمها من وراء حجاب، فقال عروة ابن أختها أتأذنين لهذا يا أم المؤمنين وقد قال ما قال وأنزل الله تكذيبه في القرآن؟ قالت يا ابن أختي إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أم المؤمنين أليس الله يقول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت يا ابن أختي وأي عذاب أشد من العمى؟ أصيب بالعمى، أصيب بالعمى. فالحاصل أنه لا يمنع أيضا أن يكون تولى كبره ابن سلول وغيره معه له عذاب عظيم. ثم يأتي التوجيه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الواجب علي إذا أتتني شكوك في أخي أو نقلت مقولات عن أخي الذي معي يصلي في المسجد أو عن أمي الصالحة المصلية العابدة، علي لأول وهلة أن أكذب هذه الأخبار. قل يا أخي اتق الله، يا أخي يا أخي حافظ على لسانك، لا تتكلم بهذا الكلام، هذا لأول وهلة أتاك خبر عن أخيك المسلم المصلي المحافظ على دينه، لا تقبل النقولات فيه بل دافع عنه ظن بأخيك الحسنى، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقالوا هذا إفك مبين. لأول وأنا أرفض هذا الكلام يا أخي، أمي تفعل ذلك؟ لا والله ما تفعل ذلك. لكن طيب افترض أن الكلام ازداد وانتشر والشائعات ازدادت، أطلب البينات، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أنت ادعيت على ذلك، ائت يا أخي بالشهود على هذا الكلام ولا جلدت. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الله رحم. وإلا لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. تقولونه بألسنتكم، يسمع أحدكم الكلام من الآخر وينقله دون تريث دون تروي، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تظن أن الطعن في أرض مسلمة هين أبدا، فكيف والطعن في أرض أمك أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أخلقنا لا تسمع أننا نتكلم بهذا، ولا ديننا يسمح لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك تنزهت يا ربنا عن أن تكون زوجة نبيك ورسولك تفعل هذه الأفعال، تنزهت يا ربنا عن ذلك، سبحانك هذا بهتان عظيم، فرية عظيمة، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. هذا كلام من؟ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم تأتي الآيات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذي يحب من قلبه، ليس فقط ينشر بلسانه، الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نراها تتحقق أمام أعيننا، لهم عذاب مؤلم موجع في الدنيا والآخرة. فإذا كان الشخص الذي يحب أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، فما ظنك بالذي يفعل ويسعى وينشر ويكذب ويفتري الفواحش على أمهات المؤمنين؟ ليس على الذين آمنوا فقط، بل على زوجة نبينا وعلى صحابة رسولنا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا، وقد رأينا وسمعنا في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فأسكت الله ألسنا تطعن في أرض أم المؤمنين عائشة. إن ربنا قال وهو أصدق القائلين، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالذي يعود لمثله بعيد عن أهل الإيمان. الذي يعود لمثله في نفس الحديث التي نزلت فيها الآية، ويطعن صباح مساء في أمنا عائشة رضي الله عنها، لحقه العذاب الأليم في الدنيا فضلا عما ينتظره يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. إذا كان الرسول عليه السلام طيبا فالطيبون للطيبات. للعلماء فيها وجهان: الكلمات الطيبة تخرج من الأشخاص الطيبين، والطيبون دائما يصدرون لنا كلمات طيبة، والخبيثون يصدر لنا كلاما خبيثا. والكلام الخبيث إذا سألت عن مصدره فترى أن مصدره خبيث. فالأشخاص الخبثاء هم الذين يخرجون ألفاظا خبيثة، أما الطيبون فالذي يخرج من فمهم كل طيب، يخرج من فمهم كل جميل. هذا الوجه الأول والذي عليه أكثر أهل العلم. فمن الممكن أن توصف الشخص الذي أمامك بالكلمات التي تخرج منه، كانت كلمات تحمل خيرا، تحمل ظنا طيبا بأهل الإيمان، سترا على المؤمنين، فهذا رجل طيب وصالح. إن كانت الكلمات التي تخرج منه خبيثة وظنونه خبيثة فهذا رجل خبيث. وعلى الوجه الثاني، الطيب يحرص على أن يتزوج بطيبة، والخبيث يحرص على أن يتزوج بمن هي على شاكلته. فرسولنا الذي يأتيه الوحي وفي لحاف عائشة، هل تظن أن الوحي يأتي الرسول في لحاف امرأة بها وبها؟ حاشاها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لقد سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. ومات ورأسه كما قالت بين سحري ونحري، أي بين رئتي ونحري، في هذا المكان رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فرضي الله عنها وأرضاها وجزاها الله عنا خيرا، إذ امتثلت قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فنضر الله وجهها كما نقلت لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نضر الله وجهها كما حفظت السنة وأتقنتها وبلغتها حق البلاغ. نضر الله وجه أمنا التي قال الله فيها وفي أترابها من نساء النبي: وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي تربت منذ صباها وهي في بيت رسول الله من 9 سنوات، بعد البناء بها حياتها في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجزاها الله عنا خير الجزاء، والحمد لله، إذ الله أسكت ألسنا وألحق بأصحابها عذابا في الدنيا قبل الآخرة، تلك الألسن التي طعنت في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.